إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كذلك كنتم من قبل، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن الهداية منحة ربانية يقذفها الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده، فهي محض فضل الله وهي منة من الله عز وجل. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بل وخاطب رب العالمين سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم فقال له: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال له جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكان السبب في نزول تلك الآية كما أورد بذلك الإمام البخاري ومسلم سبب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتابع عمه أبا طالب كثيرا من أجل أن يظفر منه بكلمة التوحيد ومن أجل أن يعبد قلبه لله عز وجل. فكان أبو طالب يأبى كثيرا، فواصل النبي دعوته مع أبي طالب حتى وصل معه إلى فراش المرض بل إلى فراش الموت. فلما كان أبو طالب في النزع الأخير قال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي. فكان يقول له هو على دين عبد المطلب. وفي الرمق الأخير قال عمه أبو طالب: قال والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. ومات أبو طالب كافرا بالله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا، فبما نفعته شفاعتك؟ قال: لقد سألت ربي أن ينقذه من النار إلى ضحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. وحزن النبي على موت عمه على الشرك وعلى الكفر، فنزل قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإن من الله عز وجل عليك أيها الأخ الحبيب وأيها الوالد الكريم بتوبة صادقة وهداية ترضي الرب عز وجل، فاسجد لله شكرا واحمد الله عز وجل أن يسر لك الهدى ويسر لك أسباب الهداية. وإياك ثم إياك أن تغتر بطاعتك لله عز وجل، وإياك ثم إياك أن تنظر لأهل المعاصي بعين الاحتقار والازدراء، وأن تنظر إليهم من برج عال وكأنك أنت الذي أخذت صفقا وعهدا من الله عز وجل بدخول الجنة، وكأنهم هم الذين حكم الله عز وجل عليهم بالشقاء والدمار في نار جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إياك أن تزدري أي عاص، فلعل الله عز وجل أن يهديه وأن يهتديك، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالله عز وجل هو الذي يملك مقادير الأمور، وهو الذي قدر الهداية ابتداء سبحانه وتعالى، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وأنت أيها الأخ الحبيب لا تدري بما يختم لك، ولا تدري بما يختم لهذا العاصي، فقد يختم لهذا العاصي بخاتمة أهل السعادة بأن يوفقه الله عز وجل في آخر أيامه إلى توبة صادقة يغفر الله عز وجل له بها كل ذنب، بل ويبدل سيئاته إلى حسنات. وقد يحدث العكس بالنسبة لك، بأن تنتكس في آخر أيامك وأن تموت أو يختم لك بخاتمة أهل الشقاء، أعاذك الله عز وجل من ذلك، فلا تدري بأي شيء يختم لك أو له. فالله عز وجل هو الذي يعلم مقادير العباد، وهو الذي يملك الهداية ابتداء وانتهاء، وهو الذي يعلم حسن الخاتمة من يستحقها وسوء الخاتمة من يستحقها. ولذا فإذا رأيت عاصيا فعليك في التو واللحظة أن تتذكر قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله، وفي رواية: حتى إذا لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب، فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وفي المقابل: وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب، فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري: فإنما الأعمال بالخواتيم. ويوضح تلك الرواية الزيادة التي جاءت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن هناك من يسأل هل يحق أن يعبد العبد ربه عز وجل مثلا 60 سنة أو 70 سنة وإذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين الموت إلا قيد شبر أو قيد ذراع يصدق عليه الكتاب فيدخل النار؟ نقول: يوضح ذلك رواية الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، أي أنه ما عمل العمل ابتغاء وجه الله، وإنما عمله سمعة ورياء ونفاقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، فيختم له بخاتمة أهل الشقاء. فإذا ما تذكرت هذا الحديث امتلأ قلبك خشية لله عز وجل وخوفا من مصيرك الذي لا تعلمه، فلا أحد منا يعلم أبدا هل يختم له بخاتمة أهل السعادة أم بأهل الشقاء. اللهم اختم لنا بخاتمة أهل السعادة. إذا فما عليك إلا أن تتذكر هذا وذاك. مر أبو الدرداء صحابي النبي صلى الله عليه وسلم مر على أناس يضربون رجلا، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: رأيناه يعصي ربه عز وجل فأردنا أن نضربه. فقال: ألا تحمدون الله عز وجل على أن عافاكم مما ابتلاه به؟ قال له: ألا تبغضه؟ قال: إنما أبغض فعله، فإذا تركه فهو أخي. ثم قال لهم: احمدوا الله أن عافاكم مما ابتلاه، وارحموا عباد الله يرحمكم الله عز وجل. وطالما تكلمنا مرارا وتكرارا عن قصة الشاب الذي كان يشرب الخمر وما كان يجد أحدا يذكره بالله، ومرة وجد أخا رحيما طيبا مباركا فمسح على صدره بكل حنان وتحلال، وبدأ يكلمه عن الدار الآخرة وعن الجنة وعن النار وعن الوقوف بين يدي العزيز الجبار. فتذكر الشاب وعلم أنه راجع إلى ربي، فقال: ماذا أصنع؟ قال: تذهب وتتوضأ وتأتي إلى بيت الله عز وجل لتدخل جنة الدنيا قبل أن تدخل جنة الآخرة. فما كان من هذا الشاب إلا أن ذهب إلى بيتي ودخل وألقى السلام على أهله على غير عادته، فلما عاد وغسل وتوضأ ثم لبس ثوبا جديدا وذهب إلى بيت الله عز وجل وصلى خلف الإمام أول مرة، لأول مرة يصلي خلف الإمام. فلما وقف، وكانت صلاة المغرب، فلما وقف خلف الإمام وقرأ الإمام وركع وسجد، فما إن ركع وسجد خلف الإمام حتى مات مع أول سجدة لله عز وجل. فلا يعلم خاتم العباد إلا رب العباد. وأنتم تعلمون قصة الفتاة التي كانت تلبس الاسترج وتضع المصاحيق والعطور، فلقيتها أخت مباركة محجبة فقالت لها: يا أختاه أريد منك ساعة واحدة. قالت: ماذا تصنعين بها؟ قالت: ندخل إلى جنة الدنيا. قالت: أين هي؟ قالت: في بيت الله. فقالت الفتاة: فأنا موافقة. فدخلت معها إلى بيت الله عز وجل. فلما دخلت بدأت الأخوات ينظرن لها نظرة احتقار واشمئزاز، فخشيت عليها تلك الأخت المباركة فخرجت خارج المسجد واشترت لها حجابا كاملا وقالت: سألتك بالله البس الحجاب في المحاضرة والصلاة، وإذا خرجت انزعي حتى لا ينظر إليك أحد. فلبست الحجاب وأزالت المساحيق، ولأول مرة تتوضأ لله عز وجل، وجلست صلت المغرب واستمعت إلى درس بين المغرب والعشاء عن وصف الجنة والنار، فلامت الكلام شغاف قلبها وامتلأ قلبها إيمانا بالله عز وجل. فلما صلت العشاء وأرادت أن تنصرف تقدمت لها الأخت المباركة وقالت لها سامحيني على تلك الساعة، قالت لها وإن شئت الآن أن تنزعي الحجاب فانزعي، وإن شئت أن تترك الصلاة فاتركيها. فقالت لها الفتاة المباركة التي كانت منذ ساعة تلبس الاسترتش وتضع أجمل المصاحيف والعطور، قالت لا والله لن أخلع الحجاب إلا في الليلة التي أنزل فيها إلى قبري، ولن أترك الصلاة أبدا، بل وسأدعو إلى الله عز وجل وأحمل هم هذا الدين على أكتافي. فخرجت الفتاة التي كانت بالأمس القريب تعادي دين الله عز وجل، خرجت لتحمل هم هذا الدين وهم تلك الدعوة المباركة، وما إن خرجت من المسجد ووضعت رجليها تحت الرصيف حتى جاءت سيارة مسرعة فصدمتها فماتت في التو واللحظة. كانت منذ ساعة ممن قال النبي فيهن صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النبي منهما ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. والآن أصبحت ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن مات على شيء بعث عليه، فماتت على صلاتها وعلى حجابها وعلى نيتها في دعوة الناس إلى دين ربها عز وجل، فتبعث يوم القيامة على تلك النية الصالحة، وإن لم تعمل أي شيء فالنية محلها القلب، والله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالقلب محل النية، وهو يوم القيامة محل الحساب. ولذا أثنى الله عز وجل على خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، فقال إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ جاء ربه بقلب سليم. فلا تغتر أيها الأخ الحبيب بالظاهر، لا تغتر بالظاهر. فمنهج أهل السنة والجماعة أننا لا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة لأننا نراه طائعا لله، ولا نحكم لمعين بأنه من أهل النار لأننا نراه عاصيا لله. فالله أعلم بخواتيم العباد، الله أعلم بخواتيم العباد، ونحن لا ندري أي شيء عن ذلك. فالله عز وجل هو مالك الملك وملك الملوك، وقلوب العباد كما أسلفنا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. تخيل معي هذا المشهد المهيب، هل هناك أعظم من قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد في سبيل الله؟ ليس هناك أعظم من هذا. وعلى الرغم من ذلك إذا فسدت النية فهؤلاء يكونون أول ثلاثة تسعر بهم نار جهنم والعياذ بالله. والحديث في الصحيحين واللفظ المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. والعجيب أنهم من أمة النبي، والعجيب بل والأعجب أنهم من خواص الأمة، قارئ القرآن والمنفق والمجاهد. فيؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول جل وعلا ماذا عملت بها، أي ماذا صنعت في تلك النعم. فيقول الرجل لله عز وجل يا ربي تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته من أجلك. فالله عز وجل يعلم فساد نية هذا العبد فيقول له كذب، وتقول الملائكة كذب. فيقول جل وعلا إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا ليقال عالم أو قارئ، وقد خير حتى حصل خلاص. فيأمر الله الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم، ويفعل مثل ذلك بالمنفق الذي لا يبتغي بإنفاقه وجه الله، ويفعل أيضا مثل ذلك بالمجاهد الذي ضحى بنفسه ولكنه ما أراد وجه الله. فيؤتى بهؤلاء الثلاثة فهؤلاء أول ثلاثة تسعر بهم نار جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل هل هناك افضل من العالم الذي يعلم الناس شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذا لم يبتغي العالم بعلمه وجه الله فيكون من اشد الناس عذابا يوم القيامة. تدبر معي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنزلق اقتابه اي امعاءه فيدور معها كما يدور الحمار برحاه فيجتمع اليه اهل النار ويقولون ويلك هذا الم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى كنت امركم بالمعروف ولا آتية وكنت انهاكم عن المنكر وآتية ولا حول ولا قوة الا بالله. بل تدبر للحديث الذي رواه البخاري عن حذيفة بن اليمان الذي كان يعلم سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين وكان يعلم كل اسماء المنافقين كما املاهم عليه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. حذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير اي بهذا الدين فهل من بعد هذا الخير من شر؟ فاجابه النبي بان نعم. وفي اخر الحديث لدى حديث طويل في اخر الحديث حذيفة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن هل بعده من شر؟ قال اجل دعاة على ابواب جهنم من اجابهم قذفوه فيها. فهذا عالم ولكن النبي سماه داعية على باب جهنم ولا حول ولا قوة الا بالله. فاحذر ايها الاخ الحبيب ان تقنط احدا او تيأس احدا من رحمة الله. مهما وجدته على قبر عالم من المعاصي ما عليك الا ان تذكره بالله بكل رحمة وبكل حنان وتحنان عسى الله ان يفتح قلبه بك ويكون في ميزان حسناته. قال جل وعلا لسيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم ان عليك الا البلاغ. ما عليك هداية الناس، ما عليك الا ان تبلغ الناس شرع رب الناس وان تبلغهم سنة سيد الناس صلى الله عليه وسلم وان تنتظر الثمرة وتحمد الله عز وجل على ذلك. فان لم تظهر الثمرة فقد اعذرت نفسك امام الله عز وجل. فان سألك هل قصرت في دعوة الناس الي؟ تقول لا والله يا ربي ما قصرت ابدا في دعوة الناس الى عبادة رب الناس. كما قال ربعي بن عامر تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على قائد جيوش الفرس فسأله رستم وقال من انتم وما الذي جاء بكم الى هنا؟ اختصر له وظيفة المسلم في كلمات يجب ان تنقش على صفحات القلوب. قال نحن قوم استعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن جور الاديان الى عبد الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عقوبة من يأس الناس من رحمة الله. والحديث رواه احمد باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني اسرائيل رجلان متواقيان وكان احدهما مذنبا والاخر مجتهدا فما زال المجتهد يرى المذنب على ذنبه ويقول له اقصر اي اقصر عن فعل الذنوب. فرآه يوما على ذنب فقال له اقصر فقال له المذنب خلني وربي هل بعثت علي رقيبا؟ فقال المجتهد للمذنب والله لا يغفر الله لك وفي رواية والله لا يدخلك الله الجنة. فلما قبضت روحهما وجيء بهما عند الله عز وجل قال جل وعلا للمجتهد اكنت بي عالما ام كنت على ما في يدي قادرا؟ ثم قال جل وعلا للمذنب ادخل الجنة برحمتي وقال للمجتهد ادخلوه الى نار جهنم. وفي رواية مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لرجل اخر والله لا يغفر الله لك. فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان؟ قد غفرت لفلان واحبطت عملك. فلا تقل لفلان انت من اهل النار ولا تقل لفلان والله لا يغفر الله لك ولا تقل لفلان والله لن تدخل الجنة. فكل ذلك لا يملكه الا رب السماوات والارض وانت لا تعلم خواتيم العباد. فهل هناك اكثر ممن قتل 99 نفسا وهذا رجل كان من بني اسرائيل؟ والحديث رواه البخاري ومسلم. هل هناك اشد من هذا؟ قتل 99 نفسا وعلى الرغم من ذلك لما اراد التوبة قال دلوني على اعلم اهل الارض فدلوه على اعبد اهل الارض. والعابد قد يعبد الله عز وجل على جهل فلما ذهب اليه قال له ماذا صنعت؟ قال قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا ليس لك توبة. فاكمل الرجل به 100 وقتله، ولكن التوبة ما زالت تضطرب في صدره. فقال دلوني على اعلم اهل الارض. فدلوه على اعلم اهل الارض، فذهب اليه قال ما ذنبك؟ قال قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فتبسم العالم في وجه هذا الرجل وقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اذهب الى ارض كذا فان فيها اناسا يعبدون الله، فاذهب تعبد الله معهم. لماذا؟ رجل قتل 99 نفسا وعرغم من ذلك لم يدجن او يقتل، اذا فهذه ارض سوء، فلا بد ان يخرج منها لكي يعبد الله عز وجل في ارض طاعة. قال اذهب وذهب الى المكان الفلاني حتى تعبد الله. فلما وصل الى منتصف الطريق قبضه ملك الموت، قبض روحه ملك الموت، فجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب تختصم في هذا العبد. ملائكة الرحمة تقول لقد جاء تائبا، وملائكة العذاب تقول انه لم يفعل خيرا قط. فسخر الله لهذا العبد ملكا كريما جاء ليحكم بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قال قيسوا ما بين الارضين فالى ايتهما اقرب فاقبضوه. فقاسوه فوجدوه اقرب الى ارض الطاعة بشبر واحد. في رواية اخرى صحيحة ايضا ان الله عز وجل امر الارض ان تقاربي وامر تلك الارض ان تباعدي. فامر الله الارض كلها بكل ما فيها من اشجار وانهار وبحار وجبال وسهول ان تتحرك ليقترب العبد الى ارض الطاعة تكرمة لتوبة عبد واحد. فكيف لو تابت امة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ بل تدبر معي هذا المشهد المهيب الذي حدث في عهد نبي الله موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. لما انتشر القحط في عهد موسى عليه السلام وجذبت الارض ولم يخرج الزرع وكاد الناس ان يموتوا جوعا، قالوا يا كريم الله الا تدعو الله ان يسقينا الغيث؟ قال تعالوا نخرج الى الصحراء. فخرجوا الى الصحراء، فلما وصلوا الى هناك وقف موسى عليه السلام على صخرة عليها وقال اللهم اسقينا الغيث وانشر علينا فضلك واحسانك. فكلم الله موسى عليه السلام وقال يا موسى فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، فمره ان يخرج من بين اظهركم فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء. فقال موسى عليه السلام يا ربي عبد ضعيف وصوتي ضعيف، كيف أسمعهم وهم 70,000؟ فقال جل وعلا يا موسى منك النداء وعلينا البلاغ. فوقف موسى على صخرة عالية وقال يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة اخرج من بين أظهرنا فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فأوحى الله إليه يا موسى إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج، تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقتول، فوضع رأسه في ثوبه وقال يا رب عصيتك 40 فأمهلتني، فإن خرجت فضحت أمام الملأ، وإن بقيت هلكت وهلك كل من معي، فها هي توبتي ألقيها بين يديك فاقبلني واسترني وارحمني بين الخلق يا أرحم الراحمين. فتجمعت السحب من كل مكان وامطرت مطرا كالإرب. فتعجب نبي الله موسى وقال يا رب اسقيتنا ولم يخرج منا احد. قال اسقيتكم بالذي منعتكم به فقد تاب العبد وعاد الي. فقال موسى عليه السلام يا رب ارني هذا العبد التائب الطائع. فقال جل وعلا يا موسى لم اكن لافضحه وهو يعصاني افافضحه بعد ان تاب الي؟ ايا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحظة والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. إذن فيا أيها العبد العاصي يا من عصيت ربك طويلا لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله. قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، وذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله ستسعك لا محالة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم: والذي نفس بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قال أهل العلم: فأول شروط توبة الله عز وجل على عبده أن يعلم العبد يقينا من قلبه أنه لا يغفر الذنب إلا الله. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، إلى أن قال في المرة الرابعة: فليعمل عبدي ما شاء، أي ما دام أنه يتوب بعد الذنب فليعمل عبدي ما شاء. فالحديث لا يحض الناس على الذنب، وإنما يحض الناس على التوبة الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الأخ الحبيب، لا يأس ولا قنوط من رحمة الله عز وجل. الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولماذا قال جميعا مع أنه قال في آية أخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ قال في تلك الآية: جميعا، حتى لا يأتي إليك الشيطان فييئسك من رحمة الله عز وجل ويقول لك: إن هذا الذنب بالذات لا يغفر. فأغلق الله أبواب الشيطان عليك وقال: إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل تدبر معي إلى هذا الحديث القدسي الرقيق الذي أورده الإمام الترمذي بإسناد حسن، أن الله عز وجل قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بقرب ما يملأ الأرض كلها من الذنوب والخطايا بشرط واحد، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أجل والله، فالتوحيد هو الحسنة الوحيدة التي يغفر الله بها كل ذنب، والشرك هو السيئة الوحيدة التي يحبط الله بها كل عمل. تدبر معي هذا المشهد الجليل الذي رواه الإمام الترمذي بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن مشهد من مشاهد يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فيعرض عليه 99 سجلا كلها ذنوب وسيئات، السجل كمد البصر. تخيل لو وقفت على برج عالم ونظرت، فمد البصر 10 كيلو 20 كيلو 100 كيلو، مد البصر 99 سجل بمد البصر، كل السجلات مليئة بالذنوب والسيئات. فيقول جل وعلا لهذا العبد: عبدي، أهذه سجلاتك؟ بلى يا ربي. أهذه أعمالك؟ بلى يا ربي. فيقول: أظلمك كتبت يا الحافظون؟ الملائكة ظلمتك في حاجة؟ فيقول: لا يا ربي. فيخرج الله عز وجل له بطاقة مكتوب عليها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول جل وعلا لهذا العبد: احضر وزنه. فيقول: يا ربي، كيف احضر وزني؟ وماذا يمثل او ماذا تمثل تلك البطاقة بالنسبة لتلك السجلات؟ فيقول جل وعلا: احضر وزنك، لا ظلم اليوم. فيحضر العبد 99 سجلا، فتوضع في كفة الميزان، وتوضع كلمة التوحيد في الكفة الأخرى. قال صلى الله عليه وسلم: فطاش في السجلات فإنه لا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. أجل والله، كلمة لا إله إلا الله التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، وخلق الناس، وخلق الجنة والنار، وكلف الناس بتكليف عظيم ألا وهو العبودية، ثم يجعلهم يوم القيامة فريقا في الجنة وفريقا في السعير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنعمة التوحيد أعظم نعمة وأجل نعمة وأجل منة. بل تدبر معي الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في حديث النجوى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدني الله العبد يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويطره ويقول: عبدي، قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. تخيل هذا العذاب. النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري يقول: من نوقش الحساب عذب. وفي رواية الطبراني في الكبير بسند صحيح: من نوقش المحاسبة هلك، عذاب وهلك لمجرد أنك تقف وتسأل أمام الله. عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فيقول بلى يا رب. حتى إذا ما ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار يقول له سبحانه وتعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. تخيل هذا المشهد المهيب حينما تقف بين يدي العزيز الجليل ويقول: خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. إذن فلا يأس ولا قنوط من رحمة الله. وعلى الرغم من ذلك فنحن لا نطمع أحدا ولا نجرئ أحدا على الله عز وجل، فقد قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال جل وعلا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. لكن حقنا من تلك الكلمات ألا نيأس عاصيا من رحمة الله، وأن يخرج الناس جميعا من هذا المجلس وقد أعلنوها توبة لله عز وجل. ولا تتعجب لهذه الكلمات، فوالله كم من مشرك وكم من كافر بعد أن أسلم لله عز وجل ولامس الإيمان شغاف قلبه، كم من رجل منهم قدم الإسلام خدمة لم يستطع أن يقدمها للإسلام رجل ولد مسلما ومات مسلما. كم من المشركين وكم من الكافرين قد استعمرهم الله عز وجل لنصرة هذا الدين، وكم من عاص لما اعلنها توبة صادقة لله واذا به ما بين غمضة عين وانتباهتها، واذا به ينفض غبار الغفلة ويقوم ويقدم النفس والنفيس والمال والغالي والعزيز من اجل اعلاء كلمة لا اله الا الله. تدبر معي ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه، صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، بقي على الشرك زمانا طويلا ولم يسلم الا قبل موت النبي باربع سنوات فقط. تخيل ابو هريره اشهر من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واكثر من نقل روايات احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثقه ثبت لان النبي دعا له بذلك. لما جاء ابو هريره فشكى الى النبي انه ينسى كثيرا، فقال النبي كلمات ثم قال لابي هريره: اكتب توبه. فبسط ابو هريرة رداءه فقال النبي حديثا، ثم قال: اجمع رداءك او ضم رداءك، فجمعه او ضمه، فقال النبي: فانك لن تنسى بعد اليوم ابدا. قال ابو هريرة: فوالله ما نسيت كلمة ولا حرفا بعد ذلك اليوم. ابو هريرة يسلم قبل موت النبي باربع سنوات، فاراد ان يستدرك كل ما فات وان يعوض العمر الذي ضاع، فلزم النبي على شبع بطنه، لا يريد مالا ولا تجارة ولا زرعا ولا اي شيء، ما اراد الا ان ينقل حديث النبي لامة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فاخذ في اربع سنوات كل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها الى تلك الامة الميمونة المباركة. بل هذا سلمان الفارسي الذي كان من بلاد فارس وكان قد اجتهد في المجوسية، والمجوس هم الذين يعبدون النار، فاجتهد سلمان الفارسي في ديانة المجوسية حتى أصبح قاصم النار، أي الذي يوقد النار للناس حتى يسجد لها من دون رب الناس. تخيل. ثم بعد ذلك أراد الله أن يشرح صدره وأن يمن عليه بنعمة الهداية، ورحل سلمان في رحلته الطويلة إلى كل بلدان الدنيا يبحث عن الحقيقة، يبحث عن الديانة الحقة، الى ان ختم الله عز وجل له رحلته في المدينة المنورة فاعلن التوحيد لله عز وجل. واذا بالحق جل وعلا بعد ان كان سلمان هو الذي يوقد النار ليعبدها الناس من دون الواحد القهار، واذا بسلمان يستعمله الله عز وجل لنصرة الاسلام والمسلمين في غزوة الاحزاب اي الخندق، لما اجتمعت كتائب الشرك والكفر حول المدينة المنورة 10,000 مشرك يريدون ان يستأصلوا الاسلام وان يقتلوا سيد الانام صلى الله عليه وسلم، واذا بسلمان يشير بفكرة حفظ الخندق على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، انا كنا في بلاد فارس اذا حوصرنا خندقنا حولنا. فاعجب النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الفكرة وامر الصحابة ان يحفروا الخندق، بل ونزل النبي صلى الله عليه وسلم معهم ليحفر الخندق وهو يربط على بطنه حجرا من شدة الجوع بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. فجعل الله الخندق سببا في نجاة النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم، وكان السبب في ذلك سلمان الفارسي. بل هذا تمام بن اثال الصحابي الجليل الذي كان قبل ذلك، قبل ان يسلم، كان من الذين يدبرون المؤامرات تلو المؤامرات لقتل حبيب رب الارض والسماوات. صلى الله عليه وسلم. دبر ثمامة أكثر من 3 محاولات لقتل النبي، وفي كل مرة بفضل من الله عز وجل يجد عائقا عن قتل النبي. وإذا به في يوم من الأيام وكان مشركا يخرج ملبيا إلى مكة، ولكنه أراد أن يلبي تلبية الشرك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، أي أنه يلبي للأصنام التي حول الكعبة. فلما خرج أثره مجموعة من أصحاب النبي وشيء به إلى مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم وربط في سارية وهم لا يعرفونه. وكان ثمامة سيد أهل اليمامة، واليمامة بالنسبة لمكة كانت كالريف بالنسبة للمدينة، فكل الطعام والغذاء يأتيه من أهل اليمامة. فلما دخل النبي المسجد ووجد ثمامة قال لأصحابه هل تعلمون من هذا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هذا ثمامة سيد أهل اليمامة. ثم قال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فلتعط منه ما شئت. فذهب النبي ثم عاد في اليوم الثاني، سأله نفس السؤال وأجاب نفس الإجابة. في اليوم الثالث ماذا عندك يا ثمامة؟ عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فلتعط منه ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعلم أن ثمامة كان يدبر المؤامرات لقتله، قال أطلقوا ثمامة لا نريد مالا ولا شيئا. فلما خرج ثمامة ورأى تلك الرحمة من ينبوع الرحمة ونهر الحنان الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين، ذهب ثمامة غير بعيد فاقتتل وعاد إلى النبي ونطق الشهادتين وقال والله يا رسول الله ما كان من وجه أبغض إلي في الكون كله من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، ومن كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فقد أصبح بلدك أحب البلدان كلها إلي، وما كان من دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي. ثم قال يا رسول الله إني كنت قد نويت العمرة فماذا أصنع؟ فبشره النبي. قال الحافظ ابن حجر في الفتح بشره بأن الإسلام يجب ما قبله، أو بشره بمغفرة الذنوب، أو بشره بالجنة. ودخل ثمامة ملبيا في مكة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلما رآه كفار قريش وكان ثمامة أول مسلم على وجه الأرض يلبي في مكة المكرمة، فلما رآه المشركون نزلوا عليه ضربا بكل مضرة وحجر، فاجتمع العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا تعلمون من هذا؟ قالوا لا. قال هذا ثمامة سيد أهل اليمامة، وأنتم تعلمون أن الطعام لا يأتيكم إلا من عندهم. فقام ثمامة وقال لهم والله، انظر ثمامة الذي كان يريد قتل النبي الآن يصبح حربا على أعداء النبي ويفعل حصارا اقتصاديا على أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله لا تصلكم بعد اليوم حبة حنطة، أي حبة قمح، من أهل اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب هذا الرجل ثمامة إلى بلده وأوصى جميع التجار ألا يوصلوا حبة قمح إلى مكة، وامتنع الطعام عن أهل مكة، وجهدت قريش وهم الذين كانوا ينعمون وكانوا مترفين، وعلم ذلك جهدت قريش حتى أكلت العلهز. العلهز هو صوف الغنم أو صوف الإبل، الوبر الذي يخرج من صوف الإبل، ويمزجونه بالدماء ثم يشونه على النار ويأكلونه. تخيل هذا العذاب. فأرسلوا إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد نسألك بالله وبالرحم أن تأمر ثمامة أن يخلي بيننا وبين الميرة، أي الطعام، فإذا بالنبي الذي لا يريد أن ينتقم أبدا أبدا صلى الله عليه وسلم يرسل إلى ثمامة يقول يا ثمامة أرسل إليهم الميرة. فأرسل ثمامة إليهم الميرة وقال أما إذ أذن النبي فيها فتصلكم الميرة بإذن الله عز وجل، أما قبل ذلك فلا والله. انظر كان مشركا ويريد قتل النبي، والآن يستعمله الرب العلي لنصرة هذا الدين. أجل والله، خالد بن الوليد الذي كان حربا على دين الله، وعلى الرغم من ذلك لما أسلم حقق الله عز وجل على يديه النصرة والفتوحات التي لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. خالد بن الوليد الذي قال له قائد الروم يوما، والحديث أورده الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح، قال يا خالد أتزعمون أنكم تتوكلون على ربكم؟ قال أجل. قال فخذ هذا الكوب من السم فاشربه. فأخذ خالد السم وقال بسم الله توكلت على الله ثقة في الله فشربت ثم فما ازداد الا الصحة والعافية. قائد الروم في بلدة كنصرين احتفل او تحصن بالحصون المنيعة في تلك البلدة واراد ان يظفر بالخروج عن دائرة الهلاك التي سلطها خالد على تلك البلاد، فقال اذا تحصننا في بلدة كنصرين فلن يستطيع خالد ان يأتي الينا. فأرسل الي خالد وريقة صغيرة قال من خالد ابن الوليد الى قائد الروم في بلدة كنصرين، اما بعد فاين تذهبون؟ فوالله لو صعدتم الى السحب لأصعدنا الله اليكم او لامطركم علينا. فلما سمع الرجل تلك المقالة فتح له الحصون وقال للجنود لا طاقة لنا بهؤلاء. بل وقائد روم آخر يقول لخالد بن الوليد سمعنا يا خالد أنكم ما أخرجكم من بلادكم إلا الجوع والعطش، فتعالوا نعطي كل واحد منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما، فإذا كان في كل عام فتعالوا وخذوا مثل ذلك. فأحس خالد من تلك الكلمات بالاستهزاء والسخرية، فقال لا والله ما أخرجنا لا الجوع ولا العطش، ولكننا قوم نشرب الدم وقد علمنا أنه لا دم أطيب من دم الروم فجئنا نشرب من دمائكم. فلما سمع الرجل تلك الكلمات فتح الحصون وقال لا طاقة لكم بهؤلاء. خالد بن الوليد الذي وصفه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال خالد سيف سله الله على أعدائه، سيف الله المسلول. بل عمر بن الخطاب الذي كان حربا على دين الله لما أسلم كان هو الإمام العادل والرحيم بالرعية الذي كان حصا حصينا بين السنة والبدعة. أجل والله كل هؤلاء خدموا دين الله عز وجل. وفي عصرنا الحالي مطرب من الذين كانوا يغنون في إنجلترا في فريق الخناسة كات ستيفن، كات ستيفن كان من أشهر مطربي إنجلترا، وعرغم من ذلك لما شرح الله صدره للإسلام وإذا بالرجل يطوف في البلدان يمنة ويسرة ليبلغ دين الله عز وجل وقد أسلم على يديه أكثر من 100,000 حتى يومنا هذا. هكذا فلو أحبك الله عز وجل لرزقك توبة صادقة ويسر لك أن يستعملك وأن يستخدمك قبل أن تموت. فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. وأختم بهذا المثال الجميل ألا وهو سعد بن معاذ الذي لما علم بقدوم مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة لكي يبلغ سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان من سعد بن معاذ إلا أن أرسل إلى مصعب بن عمير وسيد بن حضير لكي يطرده من تلك البلاد. فذهب أسيد بن حضير وقال وقد وجد سعد بن وقد وجد مصعب بن عمير وبجواره أسعد بن زرارة ابن خالد سعد بن معاذ. فركز أسيد بن حضير حربته في الأرض وقال لمصعب بن عمير ما الذي جاء بك إلى هنا تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتذرنا إن كنت في حاجة إلى نفسك وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. تهديد واضح. فقال له مصعب بن عمير الذي تعلم الأدب والرحمة بين يدي من رباه الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، فقال له مصعب أو تجلس فتسمع فإن رضيت أمرنا قبلته وإلا كففنا عنك ما تكره. فقال أسيد وكان رجلا عاقلا قال لقد أنصفت. فجلس يسمع القرآن ينساب من بين ثنايا مصعب بن عمير فلما سمع تهلل وجهه حتى قال أسعد بن زرارة والله لقد رأينا الإسلام في وجهي قبل أن يسلم. فقال أسيد بن حضير وماذا يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ فقال له مصعب بن عمير اذهب واغتسل وتوضأ وأعلن التوحيد لله عز وجل. فقام وأعلن التوحيد لله عز وجل وعاد إلى سعد بن معاذ. فلما دخل على سعد بن معاذ نظر إليه سعد وقال لقومه والله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. أجل خرج بوجه الكفر وعاد بوجه الإيمان. فقال ما أراك أغنيت عنا من شيء يا أسيد. قال له ما أراك أغنيت عنا من شيء يا أسيد. فقال له أسيد والله يا أسعد والله يا سعد إن أسعد بن زرار ابن خالتك جاءت بنو حارثة يريدون أن يقتلوه ليقتلوك فيه. يعني بنو حارثة عرفوا أنه ابن خالتك حبوا يقتلوه عشان إيه؟ عشان يردوك أنت. فقال أوقت سعد قال أجل. فيريد أسيد بن حضير أن يذهب سعد بن معاذ لكي يستمع القرآن من فم مصعب بن عمير أيضا. فذهب سعد بن معاذ واخذ حربته، فلما وصل هناك ما وجد شيئا، وجد مصعب بن عمير جالسا وبجواره اسعد بن زرار، فعلم ان اسيدا انما اراد منه ان يسمع لكلام مصعب بن عمير، فقال نفس الكلمات لمصعب بن عمير: ما الذي جاء بك الى هنا تسفه احلامنا وتسب الهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا ان كنت في حاجه الى نفسك، والا فاعتزل نفسك مقتولا. فقال له مصعب بهدوء المؤمن: او تجلس فتسمع؟ فان رضيت امرنا قبلته، والا كففنا عنك ما تكره. قال: لقد انصفت. فعرض عليه الاسلام فاسلم. ابو سعد بن معاذ كان حربا على دين الله. انظر في لحظات، خرج مسلما فلم ينم تلك الليله حتى اسلمت قبيلته كلها عن بكره يديه. قام وقف على باب قبيلته ونادى: يا بني عبد الاشهب. قالوا: ماذا تريد يا سعد؟ قال: ماذا تعلمون فيكم؟ قال: سيدنا وامامنا وافضلنا رايا وايماننا نقيب. قال: فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام ان لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فما بات رجل ولا امراه ولا شاب ولا فتاه الا وقد اسلموا لله عز وجل. فحق لسعد بن معاذ عند موته ان يهتز عرش الرحمن له، اجل الله. والحديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. بل وعند الحاكم بسند صحيح: لما مات سعد بن معاذ صاحت امه صوتت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا ام سعد، الا يرقى دمعك ويذهب حزنك بان تعلمي ان ابنك هو اول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ وفي رواية ابن سعد بن سعد الحسن أن الصحابة لما حملوا جنازة سعد وجدوها خفيفة، فقالوا: يا رسول الله، والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد بن معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يمنعها أن تخف وقد حملها 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولم ينزلوا بعد اليوم. إذن فلا تيئسوا احدا من رحمة الله، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، ان الله كان بما تعملون خبيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين، وانصر اخواننا في افغانستان، وانصر اخواننا في الشيشان، وانصر واعز المسلمين في كل مكان. اللهم خذ اليهود افزع عزيز مقتدر، ارنا في اليهود يوما اسودا كيوم عاد وثمود. سلط عليهم الزلازل المدمره والبراكين المحرقه والافات المهلكه. اللهم ردنا اليك مردا جميلا، اللهم ردنا اليك مردا جميلا، اللهم ردنا.